بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الكبرى: المثال الحادي والعشرون في قاعدة التزاحم بين المصالح والمفاسد، صفحة 106. المثال الحادي والعشرون: إذا اجتمع جماعة يصلحون للقيام بأمر الأيتام، قدم الحاكم أقومهم بذلك وأعرفهم بمصالح الأيتام وأشدهم شفقة ومرحمة، فإن تساووا من كل وجه تخير. واضح كده يا إخواني؟ هو الآن ماشي مع قاعدة الإيه؟ التزاحم بين المصالح، والتزاحم أيضا بين المفاسد، التزاحم بين المصالح. الآن جماعة يصلحون للقيام بأمر يتيم، من سيأخذ منهم؟ الأقوم سيأخذ منهم الأقوى، مع إن الكل اجتمع فيه الشروط. اللي بيجتمع فيه الشروط أكثر من غيره بيأخذه. طيب تزاحم الأمر من كل وجه، يعني إيه تزاحم الأمر من كل وجه؟ يعني هم متساوون من كل وجه، يبقى تزاحمت المصالح، خلاص كده يكون يتخير. ليه؟ لأن الكل صالح، يبقى تزاحمت الإيه؟ المصالح. الآن ويجوز أن يولي كل واحد منهم بعض الولاية ما لم يكن بينهم تنازع فيها واختلاف يؤدي إلى تعطيل مصالحها أو تعطيل درء مفاسدها، لأن الولاية كلما ضاقت قوي الوالي على القيام بجلب مصالحها ودرء مفاسدها، وكلما اتسعت عجز الوالي عن القيام بذلك. مثال ذلك: يتيم له تجارات وله سائمة بهيمة أنعام وله مزارع. الآن عندي أنا عدد كبير جدا ممن يصلحون للإيه؟ للقيام بأمر هذا اليتيم وتساووا. نقول يتخير واحد، ومن ممكن أن يكون إيه؟ فلان يقوم على التجارات، قيام فلان يقوم على المزارع، فلان يقوم على سائمة بهيمة الأنعام. أنا وليتها لأكثر منين؟ من واحد. والمصنف هنا يقول لأن الولايات كلما اتسعت عجز الولي عن القيام بإيه؟ بذلك. لكن لما تكون هذا في ولاية وهذا في ولاية وهذا في ولاية، يبقى إيه؟ كل واحد يستطيع أن يأتي بما ولي عليه إيه؟ على الوجه الأكل. فضل. المثال الثاني والعشرون: إذا اجتمع جماعة يصلحون للأذان فإن تساووا أقرعنا بينهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وإن تفاوتوا في الثقة والأمانة والعفة عن النظر إلى حرم الناس ومعرفة المواقيت وحسن الصوت، قدمنا الأفضل فالأفضل، لأن المصلحة فيه أعظم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ولي من أمر المسلمين شيئا ثم لم يجهد لهم وينصح فالجنة عليه حرام، وفي رواية: لم يدخل الجنة معهم. هنا أيضا فين؟ في ازدحام الإيه؟ المصلحة في الأذان. متى سنستهم على الأذان؟ إذا تساووا في كل وجه. إذا تساووا في كل وجه، ما تساووا في كل وجه؟ يبقى مين؟ الأول فالأول، الأول فالأول بالصفات التي ذكرها المصنف. هذا يا أخواني عند الاختيار، لكن عند التعيين ما عندناش من الأولى. من المتعين عليه الأذان؟ المتعين عليه الأذان المؤذن، خلاص كده. طب أذن المؤذن يبقى لك أن تؤذن، إذا لم يأذن اعتديت عليه فين؟ في ولايته. وإذا كان المؤذن يعلم، مش المعين؟ يعلم. معين ايه؟ من قبل ولي الامر. ولي الامر. او جماعة المسجد. او جماعة المسجد. المثال الثالث والعشرون: لا يقدم في ولاية الحروب الا اشجع الناس واعرفهم بمكايد الحرب والقتال، مع النجدة والشجاعة وحسن السيرة في الاتباع. فان استووا فإن كانت الجهة واحدة تخير الإمام، وله أن يقرع بينهم كي لا يجد بعضهم على الإمام بتقديم غيره عليه، وإن تعددت الجهات صرف كل واحد منهم إلى جهة تليق به. والضابط في الولايات كلها أن لا نقدم فيها إلا أقوم الناس بدلب مصالحها ودرء مفاسدها. فنقدم الأقوم بأركانها وشرائطها على الأقوم بسننها وآدابها. فنقدم في الإمامة الفقيه على القارئ، والأفقه على الأقرأ، لأن الفقيه أعرف باختلال الأركان والشرائط، وربما يطرأ على الصلاة من المفسدات، وبما يطرأ على الصلاة من المفسدات. قد يرد على مثل هذا الذي يقوله المصنف إيراد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء خلاص كده فأفقهوا، مش كده؟ جميل. يقال له: الأقرأ في هذا الوقت، إنما كانت تطلق القارئ على الفقهاء، إنما كان يطلق القارئ على الفقهاء. اصبر، اذكر الحديث: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة. طيب، تاني: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء سواء فأعلمهم. إحنا قلنا القارئ كان الإيه؟ الفقيه، مش كده؟ القارئ فقيه. طيب، إذا تساووا في القراءة فأعلمهم، يعني بيستووا كلهم في العلم؟ لا، هو ما دام تاني عندنا القارئ، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأهم لكتاب الله، بيستووا كلهم في القراءة، مشتركين في القراءة؟ مشتركين في القراءة؟ جميل. واختار منهم الأقرأ. طيب، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم، بيشتركوا في العلم؟ بيشتركوا في العلم؟ بنختار مين؟ الأعلى. يبقى هي القاعدة، هي موجودة هي، إن القارئ لم يكن إلا عالما، القارئ فقيه، القارئ فقيه في هذا الوقت، كان القارئ فقيه. بعكس وقتك، قد يكون قارئا لكتاب الله تعالى ولا يعرف كيف يصلي، مش فقيه. قد التقليل ما هو ولا التقليل قد يكون قارئا لا يفقه، يبقى عندها ستقدم من؟ الأفقه. هي بترتب على بعضها، يعني هو الأقرأ هو الأفقه، صح؟ وهل أقرأكم بكتاب الله على علمكم بكتاب الله، كانوا لما يوزوش العشر آيات حتى يعلموها وتعلموا العلم والقراءة سوا. جميل. إحنا عندنا القارئ كان فقيها. الناس قد تشترك في القراءة في مرتبة سواء، وقد تشترك في العلم في مرتبة سواء، لكن الكل مشترك فين؟ في القراءة والعلم. خلاص؟ إذا اشتركوا في القراءات والعلم قدمنا الأقرأ. خلاص؟ إذا استووا في القراءة يبقى قدمنا الأعلم بما يقرأ، الأعلم بما يقرأ. طيب، الآن افترقا القراءة والعلم، افترق. عندي قارئ ليس بفقيه. أعطيك مثال: أنت عندك طفل عنده 9 سنوات، هذا الطفل قد حفظته كتاب الله، خلاص أصبح قارئ، فقرأ وجود، لكنه لا يعرف فقه الصلاة، مش عارف إزاي يتوضأ. وعندك من الناس من يحفظ من كتاب الله 10 أجزاء، لكنه أعلم، يعرف فقه الصلاة. الآن هم اشتركوا فين؟ في القراءة. افترقا في العلم، مين اللي هتقدمه؟ هذا كلام المصنف، واضح؟ يعني الحديث يرد على ايه؟ على اللي كان في الاول، اللي هم مين؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. انما كان يطلق الاقرأ والقراء على العلماء، ورحت ولا لا؟ قد يكون قارئ، لا يكون قارئا حتى يكون مجودا. قد يكون حافظا ولا يكون مجودا. لا يكون قارئا حتى يكون مجودا. وكلمة مجود يا أخواني معناها التجويد الذي تصح به الصلاة، يعني ايه التجويد الذي تصح به الصلاه؟ يعني يعرف مخارج الحروف، لا يخلط بين حرف واخر. اللحن يعني اللحن الجلي لكن الخفي يا شيخنا، اللحن الخفي لا. لكن انت عندك الان رجل مجود ورجل غير مجود، تاخذ له مين فيهم؟ بس هذه لا اشكال. طب يا شيخنا معلش، اذا كان رجل غير مجود وخفي بس عالما، لكن لا يهتم بالتجويد والتصحيح، لكن هو اعلم واخر يعني يقيم الحروف في قامة السام يعني. جميل. في العلم اقل من المقصود بالعلم يا اخواني العلم الذي يقيم الصلاه، المقصود بالعلم علم خاص. بهذا الذي بهذا الذي يوجد. لكن لو استوى في كل وجه لا، انت تختار بقى الايه؟ وضحت ولا؟ تفضل. قال وكذلك نقدم الورع على غيره لان ورعه يحثه على اكمال الشرائط والسنن والاركان فيكون اقوم اذن بمصلحه الصلاه. وقدم بعض الاصحاب بنظافه الثياب لان الغالب ان المتنزه من الاقذار التي ليست بانجاس أنه يتنزه من النجاسات فيكون أقوم بشرط الصلاة. وكذلك يقدم البصير على الأعمى عند بعضهم لأنه يرى من النجاسات ما لا يراه الأعمى فيكون أشد تحرزا من النجاسات التي اجتنابها شرط في صحة الصلاة. وأما غض الأعمى عن المحرمات فليس غضه شرطا في صحة الصلاة. وأما غسل الموتى وتكفينهم وحملهم ودفنهم فيقدم فيه الأقارب لأن حنوهم على ميتهم يحملهم على إكمال القيام بمقاصد هذه الواجبات. لذلك يقدم الآباء على الأولاد لأن حنو الآباء أكمل من حنو الأولاد. ولذلك يقدم القريب في الصلاة على الأموات على جميع أهل الولايات لأن المقصود من الصلاة الشفاعة للميت، والقريب لفرط شفقته وشدة حزنه عليه يبالغ في الدعاء له ما لا يفعله الأجانب. ولذلك تقدم الأمهات على الآباء في الحضانة لمعرفتهن بها وفرط حنوهن على الأطفال. وإذا استوى النساء في درجات الحضانة فقد يقرع بينهن وقد يتخير والقرعة أولى. ويقدم الآباء على الأمهات. طيب، باب الحضانة شيء وباب النفقات شيء آخر، لأن هذا الزمن فيه هذا الخلط. إذا كانت الحضانة للأم كان الأب مسهما في النفقة أو غير منفق، هذا خطأ، هذا خطأ، بل الأب عليه النفقة والأم عليها الحضانة. حتى الأم لو كانت مرضع وأخذت الحضانة فإن لها أن تأخذ أجر الإرضاع، معناها إيه؟ حاضنة. ورحت ولا لا يا إخواني؟ يعني نميز بين هذين الأمرين، الأم لها الحضانة التربية لأنها أحمى، لكن الأب عليه النفق كل النفق. بالنسبة وكذلك يقدم القريب في الصلاة على الأموات على جميع الولايات، مش الأصل الإمام اللي موجود في المسجد الذي يصلي؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يقوله الشافعية أنه يقدم الأقرب لأن الأصل في هذه الصلاة ليست الصلاة التي تقام على الفرض الأعيان التي على الناس، لكن المقصود في هذه الصلاة الشفاعة، والشفاعة مقصود بها هنا إيه؟ الدعاء. صلاة الجنازة عبارة عن دعاء، صلاة الجنازة عبارة عن دعاء. ولذلك قالوا يقدم الأحنى لأنه يخلص فين؟ في الدعاء. وأنت أنظر لبعض الأئمة إذا جاء في صلاة الجنازة فإنه يحضر التخبيرات الأربع حضرة. ليه؟ مش خاص، مش قريب، مش وظيفة، هي وظيفة. وربما كانت التكبيرة التي فيها الدعاء هي أقصر الإيه؟ هذه التكبيرات. واضح؟ لكن لما بيكون قريب وأحنا، ورحت ولا لا يا إخوان؟ بعد الأئمة يا شيخنا ينكر على الموضوع ده يا شيخ، يقول لك الامام هو الاولى، امام المسجد هو الذي يتصدر الناس الصلاة. يعني كل المساله فيها ايه؟ فيها خلاف بين اهل العلم. ويقدم الآباء على الأمهات في النظر في مصالح أموال المجانين والأطفال وفي التأديب وارتياد الحرف والصناعات لأنهم أقوم بذلك وأعرف به من الأمهات. وكذلك يقدم في ولاية النكاح الأقارب على الموالي والحكام، ويقدم من الأقارب أرفقهم بالمولى عليه كالآباء والأجداد. وإذا اجتمع أولياء النكاح في درجة واحدة كالإخوة والأعمام فالأولى بالمرأة أن تأذن لأسنهم وأعلمهم وأفضلهم ولا تعدل إلى غيره لما في ذلك من كسر قلبه ولما في توليته من مصلحتها. هذا إذا استوى، هذا إذا استوى، استوى فين؟ في الدرجة، يعني عندها 10 من الإخوة الكل يصلح في ولاية النكاح، ماشي، لها أن تأذن لأيهم شاءت في أن يتولى نكاحه لأنهم مستويين فين؟ في الدرجة. لكن هو يختار لها أنها تعمل إيه؟ أنها تأخذ الأسن الأعلم الأفضل، الأسن الأعلم الأفضل، كلمة الأسن أفعل تفضيل، الأعلم أفعل تفضيل، الأفضل أفعل تفضيل، معناها أنهم يشتركون في السن لكن أحدهم أسن، يشتركون في العلم لكن أحدهم أعلم، يشتركون في الفضل لكن أحدهم أفضل، فهي تفعل هذا وما تعدلش لغير. طب ليه؟ حتى لا تكسر، حتى لا تكسر القلب. ورحت ولا لا؟ لكن هي لو قدمت المفضول على الفاضل صح. كذلك في الأعمام، لها 10 من الأعمام لها أن تقدم إيه؟ من شاءت منهم، خلاص كده. لكن هي أيضا تفعل كما فعلت مع الأخوة. فإن أذنت للجميع جازة لتساويهم في تحصيل المصلحة المقصودة من النكاح. لا يقولين معلش، احنا عندنا رتبة ودرجة، رتبة ودرجة، الأبوة رتبة، مش كده؟ درجات الآباء عندك الأب وبعدين الجد وبعدين أب الجد، اسمها ايه؟ درجة في رتبة واحدة، ماشي كده؟ عندك الأعمام دي رتبة، وعندي درجة العم الشقيق وبعدين العم لأب، دي اسمها ايه؟ درجة. فاحنا ما بنيجي نأخذ في الولايات بنأخذ الرتبة وبعدين نعتبر الدرجة، فإن تساووا في الدرجة رجئنا لإيه؟ لهذا، لهذا التخيير. واضح؟ يعني مثلا الأخوة دي رتبة، الدرجة أخ شقيق وأخ لأب، عندي 10 إخوة أشقاء يبقى مستويين في الدرجة والرتبة. طيب عندي أخ شقيق وأخ لأب، قدمت الأخ لأب يجوز؟ لا، درجة في درجة. لا ده في درجة، درجة الأخ الشقيق اللي هي الأخ إيه؟ الشقيق. عندها 10 أخ إخوة أشقاء، أخذت أصغرهم يجوز ولا ما يجوز؟ ليه؟ لأنهم في الدرجة والرتبة إيه؟ متساوية. ورحت ولا لا؟ طيب اتفضل. شو الرتب كذا؟ قدم الأبوة، البنوة، الأخوة، أبناء الأخوة، العمومة، أبناء العمومة، دي الرتب، خلاص. الأبوة دي إيه؟ رتبة. درجات الأبوة يبقى الأب وبعدين الجد وبعدين أبو الجد، دي اسمها ايه؟ درجات اهي. البنوة يبقى الابن وبعدين ابن الابن. الاخوة دي رتبة هي تالتة، يبقى الاخ الشقيق وبعدين الاخ الاب. ليه ما اقولش الاخ الام؟ رحم ليس عصبة، لا يصلح للولاية. وبعدين ابناء الاخوة، ابناء الاخ الشقيق وبعدين أبناء الأخ لأب. وبعدين عندي العمومة رتبة، يبقى أب والدرجة فيها العم الشقيق والعم لأب. أبناء العمومة يبقى برضو العم الشقيق، أبناء العم الشقيق وأبناء العم لأب، يبقى عندي اسمها درجة ورتبة. دول كلهم يا إخواني يصلحوا لإيه؟ للولاية، سواء ولاية النكاح أو غيرها، بس على الترتيب ده، على ترتيب الرتب وبعدين لما آتي للرتبة يبقى على ترتيب الدرجات داخل الايه؟ الرتبة. خلاص استووا في الرتبة والدرجة يبقى لك أن تختار، مع أن الأفضل لك اللي بيقوله المصنف إنك تاخد الأسامي الأعلى من الأفضل، لكن لو جاء الأقل المفضول صح ترتيب ليس عن وجوب. ماشي كده يا أخواني. ونبه على مسألة أخرى، أحيانا يتولى عقد النكاح الخال، هذه اسمها وكالة لا حرج فيها. لا حرج فيها شغل؟ لا حرج، حتى لو حتى لو كان أجنبيا، حتى لو ربما كان موجودا. خلاص كده ماشي كده يا أخواني. هذا إذا أذن الولي، لو أذن الولي يعني الأب موجود وجاء لأخيه وقال اعقد، جاء للخال وقال اعقد، جاء للجد الرحم، إيه الجد الرحم ده؟ الجد الأم، وقال اعقد، جاء لصاحب له وقال اعقد، هذا اسمها وكالة. الوكالة شيء والولاية شيء آخر. الوكالة جائزة لو الزوج جاء وقال لصديقه اعقد لي، جائز ولا غير جائز؟ جائز. وكالة يصلح فيها ما يصلح في التصرف الفضولي. نعم. لا فضولي لا. لو جاء الإذن متأخرا لا الفضول. أما هذه المسألة فلا. التصرف الفضولي في البيع هو المختلف فيه، في غيره لا. يعني تروح تتزوج من الشيخ وبعدين تقول لي موافق؟ شيخنا لو صرفت الزوجة عن الرتبة وذهبت للدرجة، يعني في مشاكل ما بينها وما بين الرتبة، لا يحل لها إلا بالإذن. لا يحل لها إلا بالإذن. وفي سؤال واقعي يا شيخنا، العم مثلا ما يكونش أبوه متوفي يتيمة والعم ما يسألش عنهم والخال هو اللي قريب منه. جميل، بيستأذن العم. جميل، يستأذن. يعني يقال له فلان هتتجوز، وتجوزوها. كلمة جوزوها يعني وكلتوا عليكم ايه؟ على الوجوب برضو؟ امره. على الوجوب. على الوجوب. او يكون اخذ منه الوجوب في شيء اخر، يقول تولوا امره. تولوا امرها بين النفقة وكذا وكذا وكذا وكذا، خلاص. يبقى من ضمن امرها ايه؟ النكاح. فيستأذن الولي. عشان اخ الرضاعة لا يدخل معنا. نعم. اخ الرضاعة. لا هنقول اخ الرحم لا يجوز. يبقى الاخ من الرضاعه لا يدخل اصلا، لا يدخل اصلا، لا باذن، لا باذن نخش بالوكاله. موجود الولي فاشل، البنت تولي والولي يكون ولي العدل احد. طب انت صبرا قال ياسر فان موعدكم الجنه. البنت ليس لها أن تولي في وجود الرتبة المعينة. تساوت بقى تولي من شاءت. وبعد كده الولي يحق له. لا حرج، لا حرج. قال ويجب على الأئمة في تفريط مال المصالح أن يصرفوه في تحصيل أعلاها مصلحة فأعلاها، وفي درء أعظمها مفسدة فأعظمها. فصل فيما لا تشترط فيه العدالة من الولايات. طبعا يا اخواني هذا الكلام مهم جدا، اصبح مهم جدا. احنا عندنا ولايات يشترط فيها العدالة وولايات لا يشترط فيها العدالة. لماذا تكلم اهل العلم في الولايات التي لا تشترط فيها العدالة؟ لان اصبحت هذه من الايه، من مسائل الابتلاء، لانها اصبحت من مسائل الابتلاء. فعدالة الناس أصبح فيها نظر كثير جدا، وبخاصة إذا نظرت إلى اشتراط القدماء في العدالة. واضح كده؟ فلذلك أهل العلم اهتموا بالولايات التي لا يشترط فيها العدالة، ثم تكلموا أيضا في الولايات التي يشترط لها العدالة وتعذرت. وضحت ولا لا إخواني؟ هي أصبحت من المسائل التي ينبغي على طالب العلم أن يدرسها. فصل فيما لا تشترط فيه العدالة من الولايات. العدالة شرط في معظم الولايات، وإنما شرطت لتكون وازعة عن الخيانة والتقصير في الولاية. طيب المراد بكلمة شرط هنا شرط الصحة. المراد بكلمة الشرط هنا شرط الايه؟ الصحة. وضحت ولا يا اخواني؟ أنبه على قاعدة قد تخطر بالرأس الآن. شرط الصحة إن عجز عنه سقط. شرط الصحة إن عدنا شرط الصحة وشرط الوجوب الصحة فهم؟ هو تكليف حكم تكليفه إن عجز عنه سقط الرجل لا يستطيع الوضوء بيسقط عنه الوضوء كذلك في سائر الولايات أنت عجزت على أن تأتي هذا بهذا الرجل أو هذا المكلف الذي تشترط فيه شروط الصحة تغلب أحدهم على ولاية من الولايات وأنت لا تستطيع أن ترده وليس فيه شرط الصحة سقط واضح كده يا إخواني لماذا؟ لأنه معجوز عنه ولا يقال لا تصح لا سقط لأنه معجوز عنه ننتبه لهذه الأشياء يا إخواني لأن هذه الأشياء بتؤدي لنظر عجيب في كثير من المسائل وأظن لا يحتاج للتفصيل طيب ولا تشترط العدالة في ولاية القريب على الأموات في التجهيز والدفن والتكفين والحمل والتقدم في الصلاة لأن فرط شفقة القريب ومرحمته يحثه على المبالغة في الغسل والكفن والدعاء في الصلاة وكذلك انكساره بالحزن على الميت يحثه على التضرع في دعاء الصلاة فتكون العدالة في هذا الباب من التتمات والتكملات يعني شرط كمال وليس شرط صح صح وكذلك ولاية النكاح لا يشترط فيها العدالة على قول لأن العدالة إنما شرطت في الولايات لتزع الولي عن التقصير والخيانة وطبع الولي في النكاح يزعه عن التقصير والخيانة في حق وليته لأنه لو وضعها في غير كفء إن كان ذلك عارا عليه وعليها وطبعه يزعه عما يدخله على نفسه ووليته من العار والإضرار ولذلك لو كان الولي مستورا صح النكاح في ظاهر الحكم اعتمادا على العدالة الظاهرة مع قوة الوازع يعني ايه كلمة ولو كان الولي مستورا لو كان الولي مستورا لا يأتي الكبائر في الظاهر وإن كان يأتيها في الباطن ومن ذلك أن أهل العلم يقولون لو شرب الخمر في الباطن ولم يقم عليه الحد فهو مستور ماشي هذا بعكس المجاهر ورحت ولا لا يا إخوان ولو كان شهود النكاح مستورين صح النكاح في الحكم على الأصح لغلبة الأنكحة في البوادي والقرى حيث لا يوجد العدول لمسيس الحاجة إلى ذلك المقصود بكلمة العدول هنا ظاهرا وباطنا أظن يا أخواني حتى مستور عندنا الآن أصبحت فيها إشكالية حتى على هذا القول عندنا الآن كلمة مستور هذا أصبح فيها إشكالية وللتعليل بقوة الوازع فيما ذكرناه قبل الإقرار من المسلم والكافر والبر والفاجر لأن طباعهم تزعهم عن الكذب في الإقرار المضر بهم في حقوقهم كالدماء والأبضاع والأموال نقف احنا عندنا الشهادات لا تكون إلا من العدول الشهادات لا تكون إلا من العدول طب والإقرارات تكون من العدول وغير العدول تكون من أفجار الناس يأتي فيقول شربت الخمر وأقيم علي العد الحد يقبل إقراره ولا ما يقبل إقراره طيب لو جاء هذا الرجل نفسه وقال فلان قد شرب الخمر هيقبل قوله ولا ما يقبل لا يقبل طب ليه غير عدل طب لماذا قبلناها في حق نفسه لأن الطباع في حق النفس بتزع الناس عن الكذب على النفس الذي يضر بهم لأن أنا عندي كذب لا يضر وكذب يضر يعني لو جاء وقال أنا أعلم الناس أنا طبيب أنا مهندس هذا كذب يضر ولا لا يضر لا يضر احنا بنتكلمش على هذه المسألة احنا بنتكلم على الكذب الذي يضر النفس جاء فاعترف على نفسه بحد من الحدود إقراره يضر النفس ولا ما يضر؟ حضرتك بتقبله؟ يعني في حديث ماعز قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز: أشربت خمرة؟ طب لو شرب خمر يا إخوان إقراره على نفسه ها؟ جائز ولا غير جائز؟ في حال شربه للخمر جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. طب لما يجوز ان هو بيشرب الخمر انتبه هنا، النبي جوز انه يشرب الخمر، كيف يقبل اقراره على نفسه؟ لانه لا يشترط فيه ايه في الاقرارات العداد. واضحه ولا لا؟ يبقى الان قول النبي له اشربت خمرا، عشان لو كان شرب مش هنقبل شهادتك، لانك انت الان بتقول هذا الكلام تحت تاثير الخمر، والنبي قال له ابيك جنون عشان يرد. لكن الشاهد موضع الشاهد فين؟ لو جوز انه يشرب الخمر معناه انه غير عدل ولا عدل؟ لا غير عدل، ومع ذلك قبل شهادته. طب رجل جاي بيشهد على نفسه بالزنا، يبقى عدل ولا غير عدل؟ غير عدل. طب كيف يكبر اقراره؟ لانه اقرار على النفس. واضح؟ ومن هنا فرقوا بين الاقرارات وبين الشهادات. وضحت؟ والاقرارات هنا التي لا يشترط فيها العداله، الاقرارات التي تضر بالايه؟ بالنفس. لكن الاقرارات التي لا تضر بالنفس لكن ترفع النفس، تقول انت لست عادلا، احنا عايزين الدليل اللي انت بتقوله. ماشي؟ يقول انا اغنى الناس، انا اعلم الناس، انا افقه الناس، انا طبيب من كذا، وهو ليس عادلا، هنقبل منه الكلام ده؟ ما اقراره لا. ليه؟ فيها رفع. طيب أقر بإقرار يضر بالنفس، هنقبل. طب ليه؟ الطباع منفرة من هذا، طباع الناس منفرة من هذا. يبقى اشترطت العدالة، اشترطت العدالة فيما لم تكن الطباع إيه منفرة منه، ولم تشترط فيما كانت الطباع منفرة منه. فضل. ولا تقبل الشهادة إلا من عدل، لأن الفاسق لا يزعه طبعه عن الكذب، فشرطت العدالة في الشاهد لتكون وازعة عن الكذب في الشهادة، كما يزع الطبع عن الكذب في الإقرار. ولذلك يقبل إقرار العبد بما يوجب الحدود والقصاص، لأن طبعه يزعه عن الكذب على السيد بما يوجب قتله أو قطعه أو جلده. طيب ولو شهد العبد على غيره يقبل ولا ما يقبل؟ أيوه. هو غير عدل، يقبل ولا ما يقبل؟ في الحدود والقصاص فصل، في الحدود والقصاص لا يقبل. لكن وقد جاءت هذه الأمة السوداء لسه متكلمين فيه، فقالت قد أرضعتكما، ده في الرضاعة، يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل، هذا لا إشكال فيه. الآن جاء هذا العبد وشهد في حد من الحدود على الغير وليس على النفس، يقبل ولا ما يقبل؟ لا يقبل. لماذا؟ لأن العبد منقوص، منقوص فين؟ في الحرية، ونقصه في الحرية قد يحمله على الحقد أو أنه قد دفع على الشهادة، فعندها إيه؟ لا نقبل ونضرب. طب جاء واعترف عن نفس إقراره، يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل. لماذا؟ لأن الطباع بتزعني عن الإيه؟ على الكذب على نفسي بما يضره. واختلف في اشتراط العدالة في ولاية الآباء على الأطفال، فمنهم من ألحقها بولاية النكاح لما ذكرناه من الطبع الوازع عن التقصير والإضرار. يعني قال إيه؟ لا يشترط في أن الأب يكون ولي على طفله أن يكون عدل. طب ليه؟ لأن الطبع سيحمله على حماية، على حماية ابنه، ولذلك لا يشترط فيها العدالة. خلاص كده؟ لكن الطبع لن يحمله على الايه؟ انه يضر بهذا الولد. والمصنف قال ومنه، هو فقط يقول هذه لا يشترط فيها كذا، ومنه ومنه ومنه، ولا يقول الصحيح يا اخوانا او الصواب او الراجح، هو بيعرض ليه؟ للمساله نفسها. اتفضل. ومنهم من فرق بينهما بأن الإضرار في ولاية النكاح يدخل على الولي والمولى عليه، والطبع وازع عنهما. وأما في ولاية المال فإن طبعه يزعه عن الإضرار بالطفل لأجل غيره، ولا يزعه عن ذلك في حق نفسه، فإن طبعه يحثه على تقديم نفسه على أولاده وأحفاده، فتشترط العدالة فيه لتكون وازعة عن التقصير بالنسبة إليه وإلى غيره. ولذلك ردت شهادته لنفسه اتفاقا لقوة الداعي، واختلف في شهادته لوالديه وأولاده. وأما الوصي فتشترط فيه العدالة لضعف الوازع عن التقصير والخيانة بخلاف الأبي، لأن هذا ليس وليا لكن وصي، قد يكون صديق، صاحب، رحم. الوصي أمين بعد ذلك، يبقى لابد فيه منين؟ من العدالة، لأن ما عندوش وازع إيه؟ يجعله يدفع هذا. ولذلك لم يكن في الوصي الخلاف الموجود فين؟ في الولي. وأما الإمامة العظمى ففي اشتراط العدالة فيها اختلاف لغلبة الفسوق على الولاة. انتبه، اشتراط العدالة فيها اختلاف، علل بأمر وجودي ولا أمر شرعي؟ وجودي. وجودي ليه؟ يبقى هو أسقطه للذي لم يشترط، أسقطه العجز عنه، مش لأن الشرع لم يأمر به. انتبه، أسقطه العجز عنه. أما من ناحية الشرع فإنه يشترط الإيه؟ الولاية. طب اللي أسقطه لأمر وجودي وليس لأمر شرعي، فلما كان هذا غلبت الفسق على الولاة أسقطه، أسقطه لأنه معجوز عنه ولأنه لا يشترط، معجوز عنه. كان ده حال ضرورة، حال ضرورة معجوز عنه، فضلا بقى أنك أنت إيه تشترط أنه يكون من فقيه. وإن اللي بيشترطها الناس دي بهذه الطريقة، هذا عند السعة، عند السعة، يعني عند السعة يعني تقدم إليك كده عدد كبير ومنهم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، عند السعة اختار زي انت عايز، لكن غلب أحدهم انتهى الأمر، انتهى الأمر، وهذا سيكون كالمعجوز يعني. ولا تقول ساعتها لا ده هذا لم يتضح فيه شرط العدالة إذن هذا ليس وليا وعندها يجوز الخروج. لا يا إخوان، لذلك أنا أقول هذه المسائل ينبغي عليك إيه أن تتفطن لها. وضحت ولا لا؟ فضل. ولو شرطناها لتعطلت التصرفات الموافقة للحق في تولية من يولونه من القضاة والولاة والسعاة وأمراء الغزوات وآخذ ما يأخذونه وبذل ما يعطونه. انتبه، وأخذ ما يأخذونه. هو بيتكلم الوقت فين؟ لو أنت عطلت الإمامة العظمى هتعطل كل الولايات اللي تحتها وإن كانت موافقة للحق، زي تولية القضاة والسعاة والأمراء وأمراء الغزو. ده حق ولا باطل؟ حق. لما تكون جاء من باطل تبقى باطل، لكن أنت صححت الأولى فصححت الإيه؟ الثانية. صححت الأولى لأنها لا تشترط ولا لأنها معجوز عنها؟ معجوز عنها. وإحنا كل معجوز عنه يسقط. وأخذ ما يأخذونه وبذل ما يعطونه وقبض الصدقات والأموال العامة والخاصة المندرجة تحت ولايتهم. فلم تشترط العدالة في تصرفاتهم الموافقة للحق، في تصرفاتهم الموافقة للحق لما في اشتراطها من الضرر العام، وفوات هذه المصالح أقبح من فوات عدالة السلطان. طيب التصرفات غير الموافقة للحق، لا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، فأنت لا تطيعهم في باطلهم لكن تطيعهم فين؟ في الحق، في المعروف. وانتبه، لما يكون طاعتهم في الحق يراد بهذا الحق الأمر الواجب والمستحب والمباح، الواجب والمستحب والمباح. مش معنى كلمة الحق يعني الواجب والمستحب ولا تطيعه في المباحات، لا، بل أنت تطيعه فين؟ أيضا في المباحات. الذي لم تطيعه فيه المحرمات، إن أمر بمحرم فلا طاعة له فين؟ في أمره ذلك، ولا لا طاعة له أصلا؟ ها؟ لا طاعة له في المحرم، أنت لا تطيعه في المحرم. طب تطيعه فيما سوى المحرم؟ نعم، له الطاعة فيما سوى المحرم، وإن لم يكن عدلا، وإن لم يكن عدلا يعني مثلا انت عندك حاجه اسمها قوانين المرور؟ نعم. دي ايه الدليل على في الشرع؟ لا شيء، لا شيء، انما اخذت قوانين المرور من باب المصالح المرسله. بيقول لك انت تمشي في الحاره دي، ما تمشيش في الحاره دي، وتاخذ يمينك ولا تاخذ شمالك، لما تشوف اشاره خضراء امشي، لما تشوفها حمراء هندفعك. تطيع في هذا ولا ما تطيع؟ يطاع في هذا. الشيخ ابن باز يا اخواني كان له فتوى انا تعجبت منها. احد الاخوه بيساله، انا الان خارج لصلاه الفجر، ليس في الطريق امامي اي سيارات، وهيقيموا الصلاه والاشاره قدامي حمراء، اكسرها ولا امشي؟ لو نظرت لقيام المصلحه والمفسده، مفيش اصلا مفسده، والمصلحه امامي تكبيره الاحرام. العجب ان الشيخ قال تقف، مع انها ما خطرت في راسي ابدا ان الشيخ ايه يقول هذه القول، يعني ما خطرت في راسي. ليه؟ انا لو كسرتها الان ايه الضرر؟ طب هيترتب مصلحه؟ ايه هي؟ لكن هو غلب طاعه ولي الايه الامر، وكانه اراد بهذا تاديب الناس، كانه اراد بهذا تاديب الناس، يعني راعى مصلحه التاديب ورحت ولا. خلف المباح يأثم، مخالف ولي الأمر، مخالف ولي الأمر يأثم، لأن يا إخواني أنيط به إقامة مصالح الناس ولي الأمر، إنما أنيط به إقامة مصالح الناس. الولاية سواء كانت برة أو فاجرة تقوم عليها مصالح الناس. طب ما فيش ولاية، مصالح الناس مش هتقوم. ماشي، أمر آخر، وكان أمر مباح ومباح من خارج، لكن الآن أصبح تتعلق بمصلحة. ايوه تعلق بمصلحه، الا من اعلامها قد ما في علم مثلا ولي الامر او من نظم. هو قدر، هو قدر، قدر مصلحه. اتفضل. ولما كان تصرف القضاة اعم من تصرف الاوصياء واخص من تصرف الائمه، اختلف في الحاقهم بالائمه، فمنهم من الحقهم بالائمه لأن تصرفهم أعم من تصرف الأوصياء، ومنهم من ألحقهم بالأوصياء لأن تصرفهم أخص من تصرف الأئمة. ليه؟ لأنه مولى بولاية معينة لا يتجاوزها، فقال هو وصي، وصي الإمام في إقامة هذا الأمر، أو يقول هو إيه إمام. الخلاف خلاف لفظ ولا خلاف معنى؟ خلاف لفظ، لأن الكل في آخر أمر سواء قال إمام أو قال وصي، هو يقول هو إيه، إنما قام على إيه، ولاية بعينه. تفضل. مثال لقياس الشبه، مثال لقياس الشبه ممكن نعتبره. آه. والمشاق في الشرع ثلاثة أقسام، أحدها مشقة عامة مؤثرة في الرخص والتخفيفات كما ذكرناه في تعطيل تصرفات الولاة. القسم الثاني مشقة خاصة كما ذكرناه في تصرفات الأوصياء. القسم الثالث مشقة بين المشقتين كما ذكرناه في تصرف القضاة. يبقى الآن بيقول إن المشاق ثلاثة. المشقة يا إخواني معتبرة مطلقا في الرخصة. المشقة معتبرة مطلقا فين؟ في الرخصة، الرخصة الشرعية. لكن هذه المشقة إما مشقة عامة فبيكون فيها الرخصة، رخصة إيه؟ عام. والمقصود بالمشقة التي يذكرها المصنف هنا إنما هي المشقة الخارجة عن المعتاد، لأن العبادة ما سميت تكليفا إلا من الكلفة، لأن فيها نوع إيه؟ مشقة. لكن أنا عندي مشقة محتملة ومشقة غير محتملة. المقصود بهذه المشقة مشقة إيه؟ غير المحتملة. المشقة غير المحتملة اللي بيتكلم فيها أهل العلم إنما يذكرونها في المشقة التي تخرج عن المعتاد. فأنا عندي مشقة عامة ومشقة خاصة، خاصة بالفرد، ومشقة بين المشقتين. خلاص؟ يعني مشقة قد تكون غالبة لكنها ليست عامة. الأحكام الشرعية والرخص الشرعية مناطة بالأنواع الثلاثة، لكن كل واحدة منها إيه؟ لها أحكام تخصها. فالمشقة العامة لها حكم إيه؟ عام. والمشقة الخاصة لها حكم خاص بإيه؟ بصاحبها. والمشقة التي بين الاثنين لها حكم خاص بالنوع، لها حكم خاص بالنوع. أعطي أمثلة. طيب من الأمثلة في المشقة هأتي بأكثر المشقات التي بين الناس. بالمشقة التي تتعلق بالنوع، المسافر، المريض، المرأة، العبد، خلاص. هؤلاء لأنهم تلحقهم مشقة مشاق خاصة بأنواع من العبادات جعلت لهم أحكام خاصة. فالمسافر نوع، مش كده؟ رخص له فين؟ في القصر والفطر. المرأة رخص لها في ترك الجماعات والجهاد. العبد رخص له في ترك الجماعات والجهاد. طب ليه يا اخواني؟ لان مشقة. المشقة دي خاصة بفرد ولا بنوع؟ بنوع. اللي احنا سميناها ايه؟ مشقة بين بين. طيب رجل مرض مرضا يشك معه القيام، بيهو مش كده؟ غلب عليه النعاس حتى لم يستطع أن يصلي الفريضة. لو قام يصلي لسب نفسه لدعا لنفسه. خاصة العمل خاص بهذا الرجل. طب المشقة العامة التي تكون في سائر العباد، خلاص، كقول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء، كانت مشقة فين؟ عامة ولا خاصة؟ عامة في الجهاد، عامة في الجهاد. فهذه أنواع الإيه؟ المشقة. قلنا أي مشقة، أي مشقة بيتعلق بها الإيه؟ أي مشقة تخرج عن المعتاد. قلنا كلمة مشقة هنا لها معنى اصطلاح يتعلق بها الإيه؟ الرخصة. طيب هنقف عند هذا الحد، جزاكم الله خير وحسن الله عليكم. الباب الذي بعد ذلك ليس في الولاة، انتبه. قال فصل في تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور ما وافق الحق لضرورة العامة. تصرف البغاة شيء والولاة شيء آخر. الباغي ده يخرج وليس هناك ولي. الباغي يخرج وليس هناك ولي. تصرف بقى البغاة دي السلطة المتغلبة الباغية مش ولي، واضح؟ لا طاعة لما لها طاعة. طيب أئمة الجور لهم طاعة لما لهم طاعة، هذه الفصل الذي سيضربه المصنف. أنا أقول هذا عشان تقرأ. جزاك الله خير، احصل عليك ان شاء الله. الساعه 4 ماشي، العصر الساعه 4 يا جماعه. العصر الساعه 4 بعد العصر عشان الناس اللي هتسافر من العصر المغربي. الساعه 4 عشان بعد العصر.